السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأمر الله تعالى لنا بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما اختيار الجمعة وليلتها بالصلاة عليه، فلنذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: أكثروا من الصلاة علي، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة لا يقل عن 300 مرة، من صلى عليه أقل من 300 ما استجاب لقول الرسول أكثروا، ومن صلى الألف والألفين فذلك المطلوب المندوب، وإننا نصلي الألف والألفين والثلاثة ليلة الجمعة ويوم، إذا ما نتكلم مع الناس طول النهار والليل نصلي. عندما تدخل الجمعة تصلي ركعتين 4 8 10، تنتظر الخطبة والجمعة، في تلك الساعة تصلي الألف والألفين، عددنا 15 دقائق تصلي ألف، 15 دقيقة تصلي ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، وهكذا تصلي الألف والألفين. هذا اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة. وأزيد فأقول: ويل لمن يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وسلم، ويل لمن يسمع اسم النبي محمد أو أحمد، النبي أو الرسول، ولا يقول صلى الله عليه وسلم. فقد أعلنها رسول الله على المنبر وهو يقول: آمين آمين آمين. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغما أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. فمن سمع اسم النبي ولم يقصر أذله الله في الدنيا والآخرة. اللهم إلا إذا كان في مرحاض وحمام نجس لا كلام ولا سلام. ما عدا ذلك إذا سمعت أحمد قل صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو شأننا حتى نلقى ربنا. والآن ما زلنا مع كتاب الطب. قال الإمام: باب التلبية للمريض، باب التلبين للمريض، باب التلبين للمريض. هذا طعام يكون كاللبا. قال: حدثنا حبان عن موسى، أخبرنا عبد الله، حدثنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أي ابن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك. المريض والمحزون تأمر لهم بالتلبين هذا. وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبين نعمة، إن التعليم، إن التلبينة نجم تجم فؤاد المريض، نعم تجم فؤاد المريض وتذهب ببغض الحزن، ببعض الحزن. فلهذا التلبينة محمودة، وهي طعام يتخذ من دقيق أو نخالة، وربما يجعل فيه العسل. هذا المريض يشفيه الله عنه، والحزين يذهب عنه الحزن إذا مات أبوه أو أخوه. وقال الشيخ: حدثنا فروة ابن أبي ابن المغراء، حدثنا علي ابن مسهر عن هشام عن أبيه عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين وتقول: هو البغيض النافع، يبغضه الإنسان ما يحب يأكله ولكنه ينفع، هذه التلبينة. قال الشيخ: باب الصعوط. حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام الذي حجمه أجره واستعبط. نعم واستعبط. نعم هذا الصعوط، استعطى الصعوط هذا. نعم. احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره واستعبط الصعوط، هذا نوع من الأدوية. وقال الشيخ: باب الصعوط بالقسط. نعم باب الصعوط بالقسط الهندي. اعلموا أن هذا من الهند، والبحري أيضا، وهو الكسب مثل الكافور، والقافور مثل كشطت، مثل كشطت وقشطت، وقرأ عبد الله قشطت. هذا ما عندنا الصعود بالقسط، هذا بقسط العود هندي يعالجون به. وقال الشيخ: حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي هذا الصعود فإن فيه سبعة أشفية يصعط به يصعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال الولد على بصره فدعا بماء فرش عليه أي مكان البول والطفل الصغير رضيع مرة ثانية قال حدثنا صدق بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يصعط به من العذرة مرض أيضا ويلد به من ذات الجنب ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي رضيع لم يأكل الطعام ما زال رضيع فبال عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فرش عليه. وقال البخاري أيضا باب ساعة وقال باب أية ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلا متى يحتجم في الليل والنهار قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذا الاحتجام في النهار ما دام صائم في النهار والصائم يحتجم ولا حرج. قال الشيخ باب الحجم في السفر والإحرام وهو مسافر يحتجم وهو محرم بالحج أو العمرة يحتجم. قال ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمر عن طاووس وعطاء عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في إحرامه. الاحتجام معروف إلى أخذ الدم من الرأس أو من الجسد. قال الشيخ باب الحجامة من الداء أيضا أحيانا يكون فيها داء. حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام الذي يأخذه فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذراء وعليكم بالقسط هذا العود اللي عند الهند. وقال الشيخ حدثنا ابن تليد حدثني ابن وهب أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع أي وهو مريض ثم قال لا أبرح حتى يحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء في بعض الأمراض الحجامة يشفي له بها. قال الشيخ باب الحجامة على الرأس. قال حدثنا إسماعيل وحدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن حيي بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم. لحي جمل ما كان في الطريق وهو محرم. وقال في وسط رأسه, احتجم في وسط رأسه. وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن عسان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. وأكثر الناس يحتجمون من وراء. قال الشيخ باب الحجم من الشقيقة والصداء. الشقيقة ألم في الرأس, الصداع كذلك, يحتجم لإزالة مرض الشقيقة ومرض الصداع. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي مكان بما يقال لحي جمل. هذا المكان في طريق مكة. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به آلام الرأس قالوا في الشقيقة. وقال الشيخ حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا ابن الغسيل حدثني عاص بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير فهو شربة عسل. إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وهو الكي, وأنا أحب أن أكتوي وأنا وما أحب أن أكتوي. الكي يجوز ولكن تركه أولى. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم أيها المسلمون خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم هذه الحجامة أو لذعة من نار كي من نار وما أحب أن أكتوي. وقال الشيخ باب الحلق من الأذى, هل يجوز حلق الشعر الرأس إن كان مرض؟ نعم. قال حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتي على النبي صلى الله عليه وسلم أتى على النبي صلى الله عليه وسلم زمن أتى على النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية أتى علي قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناطر عن رأسي. هكذا يقول كعب بن عجرة. ماذا قال؟ قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة الطعام والقمل يتناطر من رأسي عن رأسي. فقال أيؤذيك هذا؟ أيؤذيك هوامك أي القمل؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك نسيك. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. نعم, لأنه محرم واضطر إلى أن يحلق وعليه واحدة من ثلاثة, إما اطعام ست مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاء. واسمعوا نص الكلام. قال أيؤذيك هوامك والقمل في الرأس؟ قلت نعم. قال إذن فاحلق وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك نسيك. قال أيوب لا أدري بأيما يبدأ, كما تيسر, يبدأ بالصيام بالإطعام بالذبح. والشاهد في هذا الحلق مع الأذى الذي به أذى في رأسه يحلق شعره ولا حرج حتى وهو محرم. قال الشيخ: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لا يكتوي. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي، لأن الكي مكروه إحراق بالنار. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل، حدثنا عاصم ابن عمر بن قتادة قال: سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم، وهي كثيرة، إذا كان في شيء منها دواء شفاء في أدويتكم شفاء، ففي شرطة محجم الحجامة أو لذعة بنار كي، وما أحب أن أكتوي. الكي للضرورة لبس، لكنه مكروه بدون ضرورة. وقال الشيخ: حدثنا عمران ابن ميسرة، حدثنا ابن فضيل، حدثنا حسين عن عامر عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما صحابيان قال: لا رقيا إلا من عين أو حمى، لا رقيا يرتقي بها الإنسان منها إلا إذا كان عليه حمى أو عين حسدوه فآذوه. لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى معروفة. فذكرت لسعيد بن جبير فقال: حدث ابن عباس قال رسول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم يوم القيامة، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى وقع في سواد عظيم. قلت: ما هذا أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل: لانظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فقال: ثم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاش بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال آخر: أنا منهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. نعيد هذا الحديث الجليل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم البشرية في عرصات القيامة، عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط 4-5 أنفار، والنبي ليس معه أحد أبدا، حتى وقع في سواد عظيم. قلت: ما هذا أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه، لأن قوم موسى كثيرون. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم الرسول، ما بين لهم من هم هؤلاء، فأفاض القوم في الكلام وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أولاء، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. نحن يسألون عن 70,000 ما هي، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فقال هم الذين لا يسترقون الاسترقاء وهي الرقية، ولا يتطيرون، ما يقول تطيرنا بكذا وكذا، ولا يكتوون بالكيل مرض، وعلى ربهم يتوكلون. هل بيننا واحد من هؤلاء؟ والله ما يوجد. من هم الذين لا يسترقون؟ ما يقولون ما يرقيني ولا استرق أبدا، ولا يتطير بأي شيء، ولا يكتوون بأي كي، وعلى ربهم يتوكلون لعلى سواه. قال عكاش بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقال آخر من الرجال فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بيا عكاشة. 70,000 بلا حساب يدخلون الجنة، لا شك أن منهم أصحاب رسول أولادهم، وإلى يوم القيامة الذي ما يكتوي ولا يستلقي ولا يتطير، متوكل على ربه، لا يعالج لا يداوي، هذا منهم ولا حرج. قال الشيخ باب الإثمد والكحل من الرمد في من أم عطية. اسمعوا الحديث. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن شعبة حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها تألمت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلان كذا وكذا، فذكروه النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل هل تكتحل أو لا تكتحل للعلاج، وأنه يخاف على عينها. فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها وفي أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرا فلا 14 ولا 10. في الجاهلية قبل الإسلام المرأة تعتد سنة كاملة، إذا مات زوجها لا تتزوج ولا تتطيب ولا سنة، تمت سنة ترمي بعرة وتقول خرجت من هذا. جاء الإسلام وجعل 14 10 أيام. هل تكتحل؟ إذا تكتحل التزين لا يجوز لا يجوز لا يجوز. هل تتطيب؟ لا يجوز لا يجوز. لكن إذا كان الكحول لي مرض حقيقة أجازه العلم الصحابة وغيرهم، أما للتجمل لا يحل للمعتدة أن تلبس الحرير ولا الجميل ولا تتطيب ولا تكتحل ولا 14 و10 أيام. قرأنا هذا وعلمناه يا بني. أقول إذا كان الكحل حقيقة لمرض لا يزول إلا به يجوز، ولو تركته جاز لها ذلك وخير لها. وقد علمنا 70,000 لا يحاسبون، منهم الذين لا يتداوون أبدا. قال الشيخ باب الإثمد. قال باب الجذام. وقول عفان الجذام مرض خطير، المريض ما تجلس إليه ولا تقرب منه لأن ينتقل المرض وهو يسقط الجسم كامل. قال حدثنا سليم بن حباب بن حيان بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. لا عدوى، ما في عدوى أبدا، ما تقول عاداني فلان، لكن إلا هذا الجذام والعياذ بالله في عدوى، ولا طيارة تطير هذا باطل كله، ولا هامة هذا طائر أيضا في السماء، والصفر ولا سفر، كل هذه لا وجود لها. وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر أبدا، لكن المجذوم الذي به مرض الجذام فر منه كما تفر من الأسد، هكذا يقول رسول الله، لأنه مرض خطير ينتقل بالجسم ويسقط اللحم والعياذ بالله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر، وفر يا عبد الله من المجذوم اهرب منه كما تفر من الأسد حتى لا يأكلك. قال الشيخ: باب المن شفاء للعين. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا غندر، إلى آخر الحديث، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. كم صليتم على نبيكم؟ إن شاء الله 200-300 مرة. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا كتاب مؤلف للمؤمنين والمؤمنات، أهل المساجد يجتمعون عليه، الذين ما يجلسون في المساجد يجتمعون عليه في بيوتهم، وهو 360 آية وحديثا، سنة كاملة، يوم آية ويوم حديث، 360 يوم هي السنة. أهله يخرجون علماء عارفين بربهم وبعبادته. ها نحن مع قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك فقد نادانا، ونحن المؤمنون الأحياء بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إليكم شرح الحديث. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من نداءات الله جل جلاله وعظم سلطانه، يوجهها لعباده المؤمنين ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم أو يحذرهم. فله الحمد وله المنة. نعم، له الحمد وله المنة. والمؤمنون تأهلوا لنداء الله عز وجل بإيمانهم، لو كانوا كافرين والله ما يناديهم ولا يكون أهلا لأن يناديهم الله. المؤمنون تأهلوا لنداء الله عز وجل بسبب إيمانهم. لما؟ لأن الإيمان بمثابة الروح. الإيمان كالروح، والجسد بدون الروح يموت، والإنسان إذا فقد روح الإيمان كالميت، لا يقوى على فعل الخير أبدا ولا ترك الشر. فالمؤمن الحق حي ينادى فيجيب، ويؤمر فيفعل، وينهى فيترك. نعم نعم، المؤمنون تأهلوا لنداء الله عز وجل بسبب إيمانهم. لماذا؟ لأن الإيمان بمثابة الروح، صاحب الروح حي. فالمؤمن الحق حي ينادى فيجيب، ويؤمر فيفعل، وينهى فيترك، كما تعلمون وتفعلون. قوله تعالى: اتقوا الله، هذا أمر منه للمؤمنين والمؤمنات قطعا تابعات للمؤمنين، هذا أمر منه للمؤمنين بتقواه، يأمرهم بتقواه عز وجل أي باتقاء غضبه وأليم عذابه، يأمرهم بتقواه عز وجل. بماذا تكون التقوى؟ أي باتقاء غضبه وأليم عذابه، يكون ذلك بالسمع والطاعة له، وذلك بفعل أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما حرمه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أقول، قوله تعالى اتقوا الله هذا أمر منه للمؤمنين بتقوى، أمرهم بتقوى عز وجل أي باتقاء غضبه وأليم عذابه. بمن اتقي غضب الله وعذابه عباد الله؟ لا بالسلاح ولا بالرجال ولا بالمال ولا بالسحر، بمن اتقي؟ قال بالسمع والطاعة له، نسمع كلامه ونطيع، نسمع كلام رسوله ونطيع بالسمع والطاعة له، وذلك بفعل أوامره ولو كانت مئات، وأوامر رسوله كذلك، وبترك ما حرمه وحرمه رسوله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات. وقوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا أمر آخر. الأول أمر بالتقوى، والثاني الأمر الثاني أمر آخر وجهه إلينا بعد أن نادانا، وهو أن ينظر المؤمن في خاصة نفسه ماذا قدم لآخرته من الصالحات. اذكروا هذا، هذا أمر آخر وجهه إليهم أي إلى المؤمنين بعد أن ناداهم، ما هذا؟ وهو أن ينظر أحدنا في خاصة نفسه ماذا قدم لآخرته، ماذا قدم للدار الآخرة من الصالحات، إذ هي مفتاح سعادتها، الأعمال الصالحة مفتاح دار السعادة، فإن رأى ما قدمه قليلا زاد وأكثر، زاد وأكثر. كان يصلي 10 ركعات يزيد 20 ركعة مثلا، كان يتصدق بريال يتصدق ب10، فإن رأى ما قدمه قليلا زاد وأكثر، وإن رآه كثيرا واظب عليه وثابر حتى يموت، ما يتخلى عنه ولا يفشل أبدا. أعيد لكم فأقول هذا أمر آخر وجهه إليهم بعد أن ناداهم، وهو أن ينظر المؤمن في خاصة نفسه ماذا قدم لآخرته من الصالحات، إذ هي مفتاح سعادته وإلى لا. نعم، فإن رأى ما قدمه قليلا زاد وأكثر، وإن رآه كثيرا واظب عليه وثابر حتى يموت ولا يتخلى عنه، وهو أكثر العاملين أعمالا صالحة حتى يموت، وهو أكثر العاملين أعمالا صالحة، وبذلك يأمن الغضب والعذاب، يأمن غضب الله وعذابه. وقوله تعالى واتقوا الله هذا أمر آخر بالتقوى، كرر الأمر بالتقوى، لماذا؟ لأنها هي الشرط الثاني لولاية الله ومحبته والقرب منه. ولاية الله منشأها اثنتان خصلتان، الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى بهما يصبح العبد وليا لله، فإن كفر هو ولي للشيطان، فإن زنى وفسق وفجر فكذلك. أقول وقوله واتقوا الله هذا أمر آخر بالتقوى، كرر لما الأمر بالتقوى؟ لأنها هي الشرط الثاني لولاية الله تعالى ومحبته والقرب منه، لأنها تطهر الروح وتزكي النفس، والله لا يوالي أخباث النفوس ولكن يوالي أطهارها. والشرط الأول الإيمان، ولما كان حاصلا لم يذكره مع التقوى. وقوله تعالى إن الله خبير بما تعملون، هذا إخبار منه لهم أي للمؤمنين والمؤمنات بأنه يرى أعمالهم الظاهرة والباطنة. إي والله، يرى أعمالهم الظاهرة والباطنة ويعلم ما في نفوسهم. أخبرهم بهذا الخبر ليربي في نفوسهم ملكة مراقبة الله تعالى. من هم الذين يراقبون ربهم؟ لا يتكلمون حتى يعلموا إذنه، لا يسكتون حتى يعلموا إذنه، لا يأكلون إلا بإذنه، لا يشربون، لا يلبسون. نعم، هؤلاء المراقبون لله. بهذا الخبر ليربي في نفوسهم ملكة مراقبة الله تعالى. ما هي؟ وهي أن المؤمن لا يتحرك حركة في فعل أو ترك إلا وهو يراقب الله فيها. المؤمن الحق لا يتحرك حركة في فعل أو ترك شيء إلا وهو يراقب الله فيها، لعل فيها إذنا منه تعالى يعمل يفعلها بفعلها فيفعلها، أو فيها نهي فيتركها طاعة لله تعالى وطلبا لمحبته ورضاه. أعود فأقول قوله إن الله خبير بما تعملون، هذا إخبار منه لهم أي للمؤمنين أولياء بأنه يرى أعمالهم الظاهرة والباطنة ويعلم ما في نفوسهم. إذن أخبرهم بهذا الخبر لما؟ ليربي في نفوسهم ملكة مراقبة الله تعالى. اللهم اجعلنا من المراقبين لك رب العالمين. وهي أن المؤمن لا يتحرك حركة في فعل أو ترك إلا وهو يراقب الله فيها، أذن أو لم يأذن، أحب أو كره، لعل فيها إذنا منه تعالى بفعلها فيفعلها، أو فيها نهي فيتركها طاعة لله تعالى وطلبا لمحبته ورضاه. إرشادات المربي الذي يربي الناس بهذا كتاب في المسجد أو في المنزل. أولا اقرأ الآية وردد قراءتها حتى ترى أن المستمعين قد حفظوها أو حفظها أكثرهم. ثانيا اقرأ الشرح قراءة متأنية تقف عند كل معنى تكرر بيانه وشرحه حتى يفهمه المستمعون كما بيناه. ثالثا ذكرهم بالتقوى وأنها طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. ذكرهم بالتقوى، ما هي؟ أنها طاعة الله تعالى بامتثال أمر واجتناب نهيه، وأنها المورثة للجنة. التقوى مورثة للجنة. واقرأوا واسمعوا قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا ربنا؟ فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن المتقي هو لله ولي، الكافر لله عدو، الفاجر كذلك. المؤمن التقي هو الولي لله والله وليه، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول ذكرهم بالتقوى وأنها طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنها المورثة للجنة. رابعا علمهم أن المراقبة أكبر عون للعبد على تقوى الله عز وجل، دل عليها قوله تعالى إن الله خبير بما تعملون. علمهم أن المراقبة أكثر عون للعبد على تقوى الله، فالذين يراقبون الله عز وجل إذا أرادوا أن يقولوا أو يفعلوا هم أكثر الناس تقوى وطاعة لله. خامسا وأخيرا، ذكرهم بفضل الله ونعمته على المؤمنين حيث أمرهم بما يؤهلهم لولايته وحبه ورضوانه وجواره، وذلك بمراقبته وتقوى. ذكرهم بفضل الله ونعمته على المؤمنين، كيف ذلك؟ حيث أمرهم بما يؤهلهم ويعدهم لولايته وحبه ورضوانه وجواره، وذلك هو مراقبته وتقواه. أن نتقي الله ونراقبه في حياتنا كلها حتى نموت. هيا بنا ندعو لإخواننا المرضى بالذات. اللهم يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، يا أرحم الراحمين، هذه أكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا الذين في المستشفيات وفي البيوت يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا حي يا قيوم، فإنه لا شفاء إلا شفاؤك، واشفنا ربنا ظاهرا وباطنا. اللهم اشف صدورنا كما تشفي أبداننا، اللهم علاج الصدور قبل علاج الأبدان. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكنا، علمنا يا ربنا وفعنا بما تعلمنا، واجعلنا من الراشدين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد إمامهم ودولتهم يا رب العالمين، ليعبدوك ويدعو إلى عبادتك، إنهم ممزقون مشتتون وأنت عليم بذلك يا رب العالمين. فهيئ لهم أسباب الاجتماع ليجتمعوا على دينك وكتابك وهدي نبيك ليعبدوك فيكملوا.